السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. موعدنا بإذن الله تبارك وتعالى مع الكتاب السابع في سلسلة استقراء تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب تزكية النفس وأعمال القلوب والعبادة والاستقامة. هذا الكتاب هو كتاب رسالة في القلب، وأنه خلق ليعلم به الحق ويستعمل فيما خلق له. وهذا الكتاب رسالة مختصرة جدا، لكنه نفيس جدا في باب العلم بالله وفي خلق الله تبارك وتعالى لأعضاء الإنسان، القلب والسمع والبصر، وعمل هذه الأعضاء وأقسام الناس في استعمال تلك الأعضاء. وسيأتي الحديث عن موضوعات الكتاب إن شاء الله. هذا الكتاب شباب ضمن مجموعة فتاوى ابن تيمية من في المجلد الأول من صفحة 276 إلى صفحة 282، وموجود أيضا في مجموع الفتاوى في المجلد التاسع من بداية من صفحة 307، وطبع مفردا بتحقيق سليم الهلالي في دار ابن الجوزي، وهذه هي الطبعة التي سنقرأ منها إن شاء الله. طبعا يا شباب، كان ترتيب الحديث عن القلوب ينبغي أن يكون هذا الكتاب هو أول كتاب نتحدث فيه في هذا الباب، لأنه يتحدث عن القلب كعضو وعلى أعمال القلوب أو أخص أعمال القلب، فكان ينبغي أن يكون هو الأول، ثم يتلوه الحديث عن كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية، ثم نتكلم عن كل عمل، مثلا الإخلاص والشكر والرجاء ونحو ذلك مما سيأتي معنا في الرسائل، ثم بعد ذلك ندخل في كتاب أمراض القلوب. لكنني لكوني على سفر فليس معي هذه الكتب، فبدأت بالكتاب الذي كان موجودا معي، وهو كتاب أمراض القلوب وشفاؤها، وكان معي أيضا كتاب التحفة العراقية، فبدأت به بعد كتاب أمراض القلوب. لكن الترتيب يمكن أن يكون كالتالي في الحديث عن أعمال القلوب. نحن وشباب في هذه السلسلة عندنا موضوعات تتكامل في نسق واحد، الحديث عن إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، والحديث عن تزكية النفس، والحديث عن أعمال القلوب، والحديث عن الأخلاق، وكل هذا يجمعه لفظ الاستقامة أو لفظ العبادة. فإذا الموضوعات يمكن أن تكون عندنا أربعة: الموضوع الأول هو إخلاص العبادة، والموضوع الثاني هو أعمال القلوب، والثالث هو تزكية النفس، والرابع هو الأخلاق، وكل هذا ينتظم تحت ألفاظ منها العبادة أو الاستقامة، وكذلك تزكية النفس. فنحن شباب إذا أردنا أن نتكلم عن النسق الكامل أو بشكل مرتب في تراث الإمام ابن تيمية في أعمال القلوب، فيمكن أن تكون هذه الرسالة التي سنقرأها إن شاء الله هي أول ما يقرأ. لكن لماذا لم ندخل فيه؟ أولا لأنه يعني لماذا لم نبدأ به؟ لأنه مختصر وسهل بفضل الله، فأنا أحببت دائما أن أبدأ معكم بالكتب التي بها شيء من الإشكال أو الغموض نحتاج أن نقرأه معا، ثم بعد ذلك سنقرأ كل الكتب أو الرسائل في الباب. لكني لا أدري، يعني دايما أحب أن أنا أغتنم الوقت في الأشياء التي يحتاج الطالب فيها إلى معلم أو من يقرأ معه الكتاب، ونؤجل الأشياء السهلة التي يمكن أن يقرأها وحده، وإن كان من حيث الترتيب ربما يختلف. يعني نحن لو أردنا أن نقرأ بالترتيب سنبدأ برسائل كثيرة جدا سهلة وميسرة، وأخشى أن احنا يعني يحصل أي شيء يطرأ علينا فيقطع هذه الدروس. فلذلك أحببت أن أقدم دائما بالكتب المركزية أو الكتب الصعبة التي تحتاج أن تفك ألفاظها أو يعلق عليها. فإذا يا شباب، كان تنبيهي هنا من هذا الباب، وهو أن الترتيب في الحديث عن أعمال القلوب أو عن القلب بشكل عام من تراث الإمام ابن تيمية ينبغي أن يبدأ أولا بهذه الرسالة، ثم بعد ذلك التحفة العراقية، ثم الحديث عن الرسائل المفردة في باب إخلاص العبادة وفي باب محبة الله وشكر الله والتوكل على الله، ثم بعد ذلك نتحدث عن أمراض القلوب. طيب، هذه الرسالة يا شباب يمكن أن نصنفها في بابين. يمكن أن نصنفها في باب القلب أو الحديث عن القلوب وعمل القلب، وتكون مدخلا مهما جدا لهذا الباب، ويمكن كذلك أن تصنف في باب وسائل المعرفة. نحن يا شباب عندنا باب مهم جدا من أبواب العلم، وهو باب المعرفة، يعني من أين نأخذ ديننا، أو ما هي وسائل العلم والمعرفة. يدخل في ذلك الحديث عن الفطرة والعقل والسمع والأبصار والأفئدة، فهذه الرسالة نفيسة جدا جدا على صغر حجمها. هذه الرسالة يا شباب لها موضوعات، فأذكرها بالترتيب حتى يعني يتضح لنا مضمون تلك الرسالة. هذه الرسالة تتحدث عن نعمة الأعضاء، يعني السمع والبصر والرجل واليد، ثم يتحدث عن نعمة الفؤاد، ثم بعد ذلك يتحدث عن فضل عن كل عضو من الأعضاء وعمل هذا العضو. واضح؟ يبقى أولا يا شباب يتحدث عن نعمة الأعضاء، ثانيا أن لكل عضو عملا، ثالثا أقسام الناس في استعمال أعضائهم، رابعا سيد الأعضاء القلب، ثم يتحدث خامسا عن لماذا خلق القلب وعمل القلب أو أخص أعمال القلوب، ثم يتحدث سادسا عن العلم وأنه نوعان، منه ما يأتي بفكر وقصد، ومنه ما يكون من الله تبارك وتعالى بغير إعمال فكر، وإن كان كلا العلمين من عند الله. ثم تحدث عن السمع والبصر والقلب، وبين أن هذه الثلاثة أمهات العلم أو أمهات وسائل المعرفة، السمع والبصر والفؤاد أو القلب، وأنها هي التي ينال بها العلم. ثم تحدث شباب ثامنا في فصل مهم جدا عن افتراق السمع والقلب عن البصر، ثم تحدث عن افتراق القلب عن السمع في مجال الإدراك، وتحدث في تفسير بديع جدا لقول الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وجمع جمعا بديعا جدا في هذه الرسالة المختصرة، جمع الآيات التي يذكر فيها السمع والأبصار والأفئدة، أو الآيات التي ذكر فيها فقط السمع والعقل، يعني القلب. المراد بالعقل هنا يعني عمل يعمله القلب. ثم في تاسعنا يا شباب تحدث عن منازل الناس في العلم بالحكمة والانتفاع بها، يعني من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني الناس قسمان، إما إنسان له قلب يطلب الحق وعنده أدوات ينال بها هذا الحق، أو قلب يطلب الحق لكنه ربما ليس مؤهلا من العلم والمعرفة ما يصل به إلى الحق، لكنه عنده إرادة لهذا الحق اللي هو ألقى السمع وهو شهيد، وسيأتي معنى ذلك إن شاء الله. ثم تحدث عن أعظم حق يعلمه القلب وهو الله تبارك وتعالى، ثم تكلم عن براهين، عن بعض البراهين الدالة على الله تبارك وتعالى، وهو فصل عظيم يصلح جدا في باب إثبات وجود الله. وإن كان لفظ الوجود ليس واردا، لكن يعني يستعاض عنه بلفظ حياة الله، لكن مع ذلك يمكن أن يستعمل من باب الإخبار أو لكونه صار شائعا بين الناس. كذلك تحدث عن موانع الهدى، يعني الأمور التي تمنع العبد من الوصول إلى الهدى أو تمنعه من العمل بالهدى، مثل الهوى والكبر والشهوات ونحو ذلك. ثم تحدث في خاتمة جامعة مهمة لحديث النبي في بيان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، إلى آخر الحديث. ثم تحدث عن معنى انصراف القلب إلى الحق وانصرافه عن الباطل، يعني ما معنى أن يكون قلبك مصروفا إلى الحق، وما معنى أن يكون مصروفا عن الباطل. تكلم بكلام بديع جدا جدا في هذا المعنى. ثم أخيرا تكلم عن معنى الحنيف، ما معنى أن يكون الإنسان حنيفا. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في قراءة هذه الرسالة المختصرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين. قال الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني، قدس الله روحه ونور ضريحه. كلمة قدس شباب يعني كأنها بمعنى طهر يعني، وربما تكون هذه الألفاظ، أنا لا أحب هذه التعبيرات، وإنما يمكن أن نقول رحمه الله رضي الله عنه جزاه الله خيرا. أما هذين اللفظين فأنا كثيرا ما أنا لا أستعملهما أساسا ولا أحب التعبير بهما. فصل. إن الله سبحانه وتعالى خلق القلب للإنسان ليعلم به الأشياء، كما خلق العين يرى بها الأشياء، والأذن يسمع بها الأشياء، كما خلق له سبحانه كل عضو من أعضائه لأمر من الأمور وعمل من الأعمال، فاليد للبطش والرجل للسعي واللسان للنطق والفم للذوق والأنف للشم والجلد لللمس، وكذلك سائر الأعضاء الباطنة والظاهرة. هذه الفقرة الأولى شباب، أراد ابن تيمية رحمه الله أن يبين أن الله تبارك وتعالى حكيم، وهو سبحانه وتعالى لحكمته خلق للإنسان أعضاء بها يعيش وبها يحيا، ولكل عضو عمل من الأعمال. فهذه الفكرة الأولى، فذكر اللي احنا يمكن أن نسميها الحواس، يعني بالمصطلح الحادث أو المصطلح المتأخر يعني أننا نسميها الحواس، فيمكن أن تسميها الحواس ويمكن أن تسميها الأعضاء. المهم أن كل عضو من هذه الأعضاء له عمل. ذكر مثلا العين للبصر أو الرؤية، والأذن للسمع، وكذلك اليد للبطش أو لللمس، والرجل للسعي أو للمشي، وهكذا، واللسان للنطق والفم للذوق والأنف للشم والجلد لللمس. فهذه مقدمة مهمة شباب يشرح فيها الحواس أو الأعضاء التي أنعم الله بها على الإنسان. هذه الفقرة الأولى. قال رحمه الله: فإذا استعمل الإنسان العضو فيما خلق له وأعد من أجله فذلك هو الحق القائم والعدل الذي قامت به السماوات والأرض، وكان ذلك خيرا وصلاحا لذلك العضو ولربه. لربه يعني لصاحبه يا شباب، الرب هنا بمعنى الصاحب، كما في قول الله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فالرب هنا بمعنى الصاحب، كما نقول ربة المنزل، أو مثلا إنه ربي أحسن مثواي على أحد التفسيرات، يعني إنه ربي يعني مالكي، اللي هو يعني صاحبي، اللي هو العزيز يعني الذي كان يوسف عليه السلام عنده. كلمة الرب هنا بمعنى الصاحب يا شباب. نقرأ الجملة من أولها: وكان ذلك خيرا وصلاحا لذلك العضو ولربه وللشيء الذي استعمل فيه، وذلك الإنسان هو الصالح الذي استقام حاله، وأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هنا الإمام رحمه الله شباب بيّن أن حق كل عضو أن يستعمل فيما خلق له وأعد له، وبيّن أن من استعمل العضو فيما خلق له فهذا صلاح للعضو ولصاحب هذا العضو وللشيء الذي استعمل فيه. بمعنى شباب أن الإنسان إذا استعمل قلبه في طلب الحق وإرادة الحق والعمل به، فإن ذلك يعود نفعه على القلب فيصلح، وعلى صاحب القلب، وعلى العمل الذي استعمل فيه القلب. طيب يا شباب، هنا سيأتي عندنا سؤال: كيف يعرف العبد حق أو الحق الذي يجب أن يستعمل فيه أعضاءه؟ هذا يعرفه عن طريق الوحي. إذن يا شباب، في هذه المقدمة أراد الإمام أن يبين أمرين. الأول أن الله سبحانه وتعالى من جملة ما أنعم الله به على عباده أنه أعطاهم أعضاء، أو يمكن أن نسميها حواسا. ثم بين أن كل حاسة من هذه الحواس أو كل عضو من هذه الأعضاء ينبغي أن يستعمل فيما خلق له. لكن سيأتي السؤال هنا، من أين نعرف ما يعني لماذا خلقت هذه الأعضاء، أو ما هو وجه استعمالها الصحيح؟ هذا يأتي عن طريق الاهتداء بالوحي. قال رحمه الله: وإذا لم يستعمل العضو في حقه بل ترك بطالا فذلك خسران. وينفع برضو وإذا لم يستعمل العضو، يعني الشخص، في حقه بل ترك، لا، ممكن تكون الأفضل إن احنا نخليها مبنية لما لم يسمى، فاعله. يعني وإذا لم يستعمل العضو في حقه بل ترك بطالا فذلك خسران وصاحبه مغبون، وإن استعمل في خلاف ما خلق له فهو الضلال والهلاك، وصاحبه من الذين بدلوا نعمة الله كفرا. هذه يا شباب هي الفقرة الثالثة، وهي مهمة جدا. يبين أن الإنسان إذا لم يكن مشغولا بالحق طالبا له عاملا فيه، فإنه إما أن يكون بطالا فيكون مغبونا. لماذا يكون مغبونا يا شباب؟ لأن المغبون هو الخاسر. تصور مثلا أنك اشتريت قطعة أرض دفعت فيها مثلا $1,000,000، وقطعة الأرض هذه في الأصل لا تساوي مثلا إلا $100، يبقى أنت خسران لأنك دفعت ثمنا كبيرا فيما لا يستحق، فهذا هو الخسران يا شباب. كذلك الله سبحانه وتعالى وصف كل الناس بالخسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لماذا؟ لأن كل من ليس مؤمنا فقد خسر نفسه. واضح لماذا؟ لأنه بذل عمره الذي كان حقه أن يبذل في طاعة الله، بذله في غير طاعة الله، فلذلك هو خسران. إذن يا شباب، هذا هو المغبون، اللي هو إنسان عاطل عن العمل، لم يستعمل ذلك العضو في ما خلق له، أو أنه استعمله في خلاف ما خلق له، فهذا هو الضلال والهلاك، وصاحبه من الذين بدلوا نعمة الله كفرا. يعني يا شباب، يعني نعمة الله تبارك وتعالى حقها أن تشكر، وشكرها ليس فقط باللسان، وإنما أن تستعمل فيما خلقت له، كما قال الله: اعملوا آل داود شكرا. فبالتالي العبد الذي استعمل نعمة الله في غير ما خلقت له، أو لم يرجع الفضل إلى الله تبارك وتعالى، فقد بدل نعمة الله كفرا. ثم دخل الإمام في مقصود الكتاب، وهو الحديث عن القلب. قال رحمه الله: ثم إن سيد الأعضاء ورأسها هو القلب، كما سمي قلبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يمكن أن تكون صلحت أو صلحت. وقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب. ثم أشار بيده إلى صدره وقال: ألا إن التقوى ها هنا، ألا إن التقوى ها هنا. هنا هذا الحديث الشباب يذكره ابن تيمية أحيانا، وهو حديث ضعيف لا يثبت، تفرد به راوي اسمه علي بن مسعدة، وهو أحيانا ينفرد عن قتادة عن أنس بروايات لا يتابعه عليها الثقات، فبالتالي هذا الحديث حديث ضعيف. وبنفس هذا الإسناد روي حديث أيضا مشهور على ألسنة الدعاء، لكنه لا يثبت، وهو: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أيضا تفرد به علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس، وأنكره جملة من عدد من العلماء. لكن ابن تيمية هنا شباب أراد فقط أن يبين الفكرة، وقد استدل عليها بالحديث الصحيح اللي هو: إن في الجسد مضغة. قال رحمه الله: وإذ قد خلق القلب لأن يعلم به، فتوجهه نحو الأشياء ابتغاء العلم بها هو الفكر والنظر. يعني هو الآن يا شباب بعدما تكلم عن أن القلب هو سيد الأعضاء، أراد أن يتكلم عن عمل القلب، فقال القلب خلق لأن يعلم به. إذا يا شباب، توجه القلب نحو الأشياء ابتغاء العلم بها، بماذا تسمى هذه العملية؟ تسمى بالفكر والنظر، اللي هو طلب المعرفة. كما أن إقبال الأذن على الكلام ابتغاء سمعه هو الإصغاء والاستماع، وانصراف الطرف إلى الأشياء طلبا لرؤيتها هو النظر. يبقى إذن يا شباب، ابن تيمية هنا يريد أن يقول إن الإنسان إذا قصد بعضوه شيئا معينا فهذا غير العضو، فالعضو له عمل وله قصد. فتوجه الأشياء نحو توجه القلب نحو شيء معين ابتغاء المعرفة والعلم، بماذا تسمى هذه العملية؟ تسمى بالفكر والنظر. النظر هنا يا شباب بمعنى التأمل والتفكر. كما أن الأذن مثلا، إذا الإنسان يعني أصغى بأذنه يبقى هو كده أراد أن يستمع، وكذلك إذا صرف طرفه يعني صرف عينه إلى جهة معينة فهو يريد أن ينظر. قال: فالفكر للقلب كالإصغاء للأذن، ومثله نظر العينين فيما سبق. وإذا علم ما نظر فيه فذلك مطلوبه، كما أن الأذن إذا سمعت ما أصغت إليه، أو العين إذا أبصرت ما نظرت إليه. إذا يا شباب، هو يريد أن يقول إن القلب وإن كان خلق ليعلم به، يعني هو موطن، كما سبق وتحدثنا عن عمل القلب في محاضرة طويلة جدا في مقدمة كتاب أمراض القلوب وشفائها، تحدثنا فيه عن أن القلب هو موطن العلم والفقه والتدبر، وهو الذي يمتحن وهو الذي يبتلى ويختبر. ذكرنا معاني كثيرة مما تقوم بالقلب. فهو هنا يريد أن يقول إن العبد إذا وجه قلبه لطلب العلم، لطلب علم شيء ما، هذا يسمى بالفكر والتأمل، لكنه قد يدركه وقد لا يدركه. كما أن الإنسان مثلا إذا نظر إلى جهة معينة يريد أن ينظر إلى شيء، قد يراه وقد لا يراه، وكذلك قد يراه على غير صورته، كما يرى الإنسان مثلا السراب ماء، وكذلك إذا أراد أن يسمع، إذا أراد أن يصغي إلى حد. أحد من الشباب بيسأل أين نجد هذه المحاضرة، موجودة في بعنوان شرح كتاب أمراض القلوب وشفاؤها، موجودة تقريبا في 3 محاضرات تقريبا في مقدمة هذه الكتاب، في تكلمت عن عمل القلب، كانت محاضرة طويلة يعني. المهم يا شباب، أنه قال: كما أن الأذن إذا سمعت ما أصغت إليه، أو العين إذا أبصرت ما نظرت إليه، يعني أن الإنسان يمكن أن يدرك ذلك ويمكن أن لا يدركه، يعني إذا صرف قلبه إلى العلم بشيء معين يمكن أن يدركه ويمكن أن لا يدركه، يمكن أن يدركه على خلاف ما هو عليه. قال: وكم من ناظر مفكر لم يصب العلم ولم ينله، كما أنه كم من ناظر إلى الهلال لا يبصره، ومستمع إلى صوت لا يسمعه. دي يا شباب قاعدة مهمة جدا، وهي أن طلب الإنسان العلم هو القصد والإرادة. هل هذا لازم له أن يدركه؟ لا، ليس لازما، هو من جملة الأسباب، قد يدركه وقد لا يدركه. كما أن شخصا يريد أن يرى الهلال فيخرج ويطلب ذلك، قد يبصره وقد لا يبصره، أو إنسان يريد أن يستمع إلى صوت قد يسمعه وقد لا يسمعه. قال شباب: وعكسه من يؤتى علما بشيء لم ينظر فيه ولم تسبق منه سابقة فكر فيه، كمن فاجأته رؤية الهلال من غير قصد إليه، أو سمع قولا من غير أن يصغي إليه، وذلك كله لأن القلب بنفسه يقبل العلم، وإنما الأمر موقوف على شرائط واستعداد، قد يكون فعلا من الإنسان فيكون مطلوبا، وقد يأتي فضلا من الله فيكون موهوبا. لا، هنا لا، فيكون، هو مشكلها عندي فيكون، لا، هي ليس هناك سبب لأن ينصب هذا المضارع، المفروض فيكون موهوبا. يعني يا شباب، يريد أن يقول إن الإنسان يمكن أن يتعمد أن يرى شيئا، يعني يطلب ببصره شيئا ما، ويمكن ألا يحصله. طب عكس ذلك، عكس ذلك ألا يتعمد رؤية شيء ما لكنه تقع عينه عليه دون طلب، كذلك يمكن أن يسمع شيئا دون طلبه، واضح؟ فكذلك العلم قد يرد على القلب دون طلب. يبقى عندنا هنا شباب ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقصد بقلبه معرفة شيء ما فيعرف هذا الشيء، والأمر الثاني أن يقصد بقلبه معرفة هذا الشيء ولا يدركه، أو يدركه على خلاف ما هو عليه. ثالثا أن يأتي إليه العلم موهبة من الله دون سبب مباشر منه. وهذا شباب هو الذي يأتي كثيرا في الوحي بلفظ من لدنه أو من عنده. يعني هذا اللفظ يا شباب يأتي في القرآن كثيرا ليبين أن الله سبحانه وتعالى قد يهب العبد موهبة دون سبب مباشر من العبد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فالنبوة ليست مكتسبة، وإنما هي فضل من الله سبحانه وتعالى يختص به يعني بعض عباده، فهي ليست مكتسبة. كذلك مثلا في قول المؤمنين: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. من عنده يعني ليس بسبب مباشر منا. وكذلك في قول العبد الصالح لموسى عليه السلام: فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. كذلك في قول مريم، وهو أوضح ما يذكر هنا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، يعني لم أسعى فيه سعيا مباشرا. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. يعني زكريا يا شباب لما لم يكن يعني عنده أسباب الإنجاب، لا هو ولا زوجه، فالله سبحانه وتعالى أراه آية أن الله قادر على أن يهبه ذلك بغير سبب مباشر منه. فلما اطلع على تلك الآية، شوف ربنا قال: هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. من لدنك يعني يا رب، وإن لم يكن عندي أسباب الإنجاب فإنك قادر على كل شيء، وإنك على كل شيء قدير، وبيدك الخير. إذن يا شباب، ما يهبه الله تبارك وتعالى للعبد يمكن أن يكون بسبب من العبد، وهذا أيضا من الله، لكن العبد سعى فيه سعيا، واضح؟ ويمكن أن يكون محض فضل من الله تبارك وتعالى أو موهبة. وبعض الناس يفسر بذلك قول الله تبارك وتعالى: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فيما أتيه الخضر عليه السلام من المعرفة والعلم. طيب، قال رحمه الله في صفحة 17 شباب: فصلاح القلب وحقه والذي خلق من أجله هو أن يعقل الأشياء، ولا أقول أن يعلمها فقط، فقد يعلم الشيء من لا يكون عاقلا له، بل غافلا عنه ملغيا له. والذي يعقل الشيء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته في قلبه، فيكون وقت الحاجة إليه غنيا، فيطابق عمله قوله وباطنه ظاهره، وذلك هو الذي أوتي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني ابن تيمية رحمه الله شباب هنا يريد أن يقول إن المراد ليس مجرد المعرفة، كما أن المراد ليس مجرد النظر، وإنما المراد الأثر المترتب على المعرفة. فالإنسان إذا علم الحق ولم يعمل به فهو لم يعقله، واضح؟ وبذلك وصف الله سبحانه وتعالى كثيرا من عباده بأنه يسمع ولا يعقل، يعني أنهم مثلا قالوا: سمعنا وعصينا. لذلك الله سبحانه وتعالى كثيرا ما ينفي عن هؤلاء العقل، أو ينفي عنهم السمع بمعنى الاستجابة، ما كانوا يستطيعون سمع، وكانوا لا يستطيعون سمع. وفي آيات كثيرة جدا: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. آيات كثيرة يبين فيها أن مجرد المعرفة هي حجة على العبد إذا لم يتبعها العمل. قال رحمه الله: وقال أبو الدرداء: إن من الناس من يؤتى علما ولا يؤتى حكمة ولا يؤتى حكما، والحكم هنا بمعنى الحكمة يا شباب. وإن شداد بن أوس ممن أوتي علما وحكما. هذا مع أن الناس متباينون في نفس أن يعقلوا الأشياء بين كامل وناقص، وفيما يعقلونه من بين قليل وكثير، وجليل ودقيق، وغير ذلك. يبقى الإمام هنا يا شباب يريد أن يقول إن الناس وإن كانوا يتباينون في العلم بالقلب، لكنهم كذلك يتباينون في العمل بعلم القلب. منهم مثلا من يعلم الحق على وجهه علما كاملا ويقوم بامتثال هذا الحق عملا، ومنهم من يعلمه علما ناقصا فيعمل بقدر هذا النقص، ومنهم من يعلمه علما كاملا ويقصر في العمل به، إما كسلا عن القيام به أو يرفض القيام به أساسا اتباعا لشهوته أو هواه أو كبرا منه وجحودا أو غير ذلك من موانع العمل بالعلم. قال رحمه الله: هذا مع أن الناس متباينون في نفس أن يعقلوا الأشياء بين كامل وناقص، وفيما يعقلونه من بين قليل وكثير وجليل ودقيق وغير ذلك. ثم هذه الأعضاء الثلاثة هي أمهات ما ينال به العلم ويدرك، أعني العلم الذي يمتاز به البشر عن سائر الحيوانات دون ما يشاركها فيه من الشم والذوق واللمس. وهنا يدرك به ما يحب ويكره وما يميز. لعلها كلمة هنا يعني وهذا تقريبا، يعني كلمة هنا كأن معناها وهذا يدرك به ما يحب ويكره وما يميز به بين من يحسن إليه ومن يسيء إليه، أو يميز به بين من يحسن إليه ومن يسيء إليه إلى غير ذلك. أظن إن كلمة هنا هي كلمة هذا، لأن ليست مناسبة كلمة هنا. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. وقال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يعني يا شباب هنا ابن تيمية يريد أن يبين لماذا جمعت هذه الثلاثة خاصة من بين كل الأعضاء. يعني ماذا لم يذكر مثلا اليد والرجل والشم مثلا واللمس واللسان؟ لماذا لم يذكر هذه الأمور؟ لأن هذه الأمور الثلاثة السمع والبصر والفؤاد هي التي تخص باب العلم والمعرفة، أما باقي الحواس فيشترك فيها حتى الحيوانات، مقصود بالحيوان هو ما دون الإنسان يعني من الكائنات الحية. قال رحمه الله: وقال فيما لكل عضو من هذه الأعضاء من العمل والقوة: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. طبعا تكملة الآية: أولئك كالأنعام بل هم أضل. ربما يكون بقية الآية موضحا للمعنى، لأنه هنا أراد أن يميزهم عن الأنعام، يميز من استعمل تلك الأعضاء الثلاثة فيما خلقت له عن الأنعام. فلما لم يستعمل هؤلاء تلك الأعضاء فيما خلقت لها كانوا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. سيدخل الآن شباب في فقرة جديدة، وهو الحديث عن لماذا خص القلب والأذن عن العين. يعني هنا هذا شيء أكثر خصوصية. أولا ذكر الأعضاء جميعا، ثم اختص منها ثلاثة: السمع والأبصار والأفئدة. ثم هنا سيتكلم عن النصوص التي جاء فيها السمع والعقل، التي تتحدث عن السمع وتتحدث عن القلب. قال رحمه الله: ثم إن العين تقصر عن القلب والأذن وتفارقهما في شيء، وهو أنها إنما ترى بها الأشياء الحاضرة والأمور، هو مشكلها الأشياء يعني كأنها ترى بها، هي ليس هذا التشكيل ليس صحيحا، وإنما الصواب إنما ترى بها الأشياء الحاضرة والأمور الجسمانية مثل الصور والأشخاص. فأما القلب والأذن فيعلم بهما ما غاب عن الإنسان وما لا مجال للبصر فيه من الأشياء الروحانية، اللي هي شباب بنسميها المغيبات، بنسميها المغيبات، لأن العين يا شباب مجال إدراكها فقط هو المشاهد. وباب الإيمان يا شباب أغلبه مبني على الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. لذلك شباب الإيمان مبني على تصديق المخبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله وعن الجنة والنار والملائكة والجن، نحن لم نرى كل هذه الأمور، وأخبرنا عن البعث والجزاء والحساب ونعيم أهل الجنة والجحيم في النار، كل هذه الأمور لم نرها. لماذا آمنا بها؟ لأننا صدقنا من أخبرنا بها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بالوحي. فهذا هو الإيمان، وهو ائتمان المخبر. أما الإيمان معاينة فهذا سيؤمن به الكفار. فرعون مثلا لما أدركه الغرق، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن، يعني إيمانك بعد معاينة الحق ليس إيمانا اعتمدت فيه على خبر موسى، وإنما هو إيمان بالعيان، فهذا ليس إيمانا في واقع الأمر يا شباب، وإنما الإيمان هو أن تستأمن المخبر على شيء غاب عنك. لذلك قال إخوة يوسف يا شباب ليوسف ليعقوب عليه السلام: ما لك لا تأمنا على يوسف، يعني لا تأتمننا على أن نغيب بيوسف، أن نأخذه بعيدا عنك. وهما كذلك قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني أنت لا تأتمننا على خبر غاب عنك نخبرك به. هو ده معنى الإيمان يا شباب، هذا هو معنى الإيمان، أن تصدق الخبر بناء على خبر صادق عندك. لذلك أبو بكر الصديق يا شباب لما قيل له إن صاحبك يزعم أنه يعني أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ماذا قال؟ قال: إن كان قالها فقد صدق، يعني يقول: أنا صدقته في أنه رسول، فينبغي أن أصدق كل ما جاء منه، إن كان قالها فقد صدق. يبقى هو علق الأمر فقط على أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو معنى الإيمان. لذلك شباب قال الله سبحانه وتعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، يعني ضعاف الإيمان الذين تخلفوا عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ويقولون يعني كان عندنا أعذار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصدقهم في خبرهم، وكان المؤمنون يصدقونهم، لكن في هذه المرة لم يصدقوهم. لماذا؟ تأمل معي هذه الآية، قال الله تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، يعني كنا نأتمنكم على ما تقولون لكن الله أخبرنا بالسر، فلذلك لن نأتمنكم هذه المرة. واضح يا شباب؟ إذن الحديث هنا عن الإيمان، الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب ليس موضعه العين، وإنما موضعه السمع والقلب. طيب نرجع يا شباب، هذا باب طويل سيأتي الحديث عنه إن شاء الله حينما نتحدث عن لفظ الإيمان والفرق بين لفظ الإيمان ولفظ التصديق. وأنتم تعلمون يا شباب أن الله سبحانه وتعالى لن يقبل إيمان الكافر يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. لماذا؟ لأنهم عاينوا هذا العذاب، فبالتالي لا يقبل هذا الإيمان، لأن هذا الإيمان لم يعتمد على تصديق من أخبر به وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء عموما. طيب يا شباب، قال رحمه الله: ثم إن العين تقصر عن القلب والأذن وتفارقهما في شيء، وهو أنها إنما ترى بها الأشياء الحاضرة والأمور الجسمانية مثل الصور والأشخاص. فأما القلب والأذن فيعلم بهما ما غاب عن الإنسان وما لا مجال للبصر فيه من الأشياء الروحانية والمعالم المعنوية، ثم بعد ذلك يفترقان، يعني هو سيدخل هنا في الحديث عن القلب، ثم بعد ذلك يفترقان. فالقلب يعقل الأشياء بنفسه، إذ كان العلم هو غذاءه وخاصيته. أما الأذن فإنها تحمل الكلام المشتمل على العلم إلى القلب، فهي بنفسها إنما تنال القول والكلام، فإذا وصل ذلك إلى القلب أخذ منه ما فيه من العلم. فصاحب العلم في حقيقة الأمر هو القلب، وإنما سائر الأعضاء حجبة توصل إليه من الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه، حتى إن من فقد شيئا من هذه الأعضاء فإنه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة. المفروض الواسطة، هو مشكلة هنا الواسطة غلط، الواسطة فيه. بصوا يا شباب، خلينا نشرح فكرة كده مهمة توضح هذا الكلام، لأن هذا الكلام مهم في باب المعرفة. هل يا شباب العين تخطئ أو الأنف تخطئ أو الأذن تخطئ؟ لا، كل هذه الأعضاء لا تخطئ، وإنما هذه الأعضاء تنقل فقط. الذي يخطئ أو يصيب هو القلب أو العقل. بمعنى يا شباب، الإنسان إذا رأى شيئا يشبه الماء، واضح؟ العين نقلت تلك الصورة إلى القلب أو العقل، فالعقل هو الذي حكم أنها ماء، فلما اقترب منها وجدها سرابا. العين فقط يا شباب تشبه الكاميرا، هي نقلت الصورة في الواقع، لكن من الذي حكم عليها؟ الذي حكم عليها هو العقل أو القلب، قد يخطئ وقد يصيب. يعني أحيانا يا شباب الإنسان يحمل الأشياء أكثر مما تحتمل، أو يحكم بحكم زائد. مثلا يا شباب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، يعني علم أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق على صلح الحديبية، والذي كان يقتضي أن يرجع المسلمون ولا يعتمروا، مش هيعتمروا هذا العام. طيب عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ مش أنت كنت بتقول لنا أن إحنا هنروح هنيجي البيت ونطوف به، فلماذا قبلت أن نرجع عن البيت؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أحدثتك أنك آتيه العام؟ هو أنا قلت لك أنك السنة دي هتعتمر، ولا قلت لك بشكل عام أنك ستأتي البيت؟ يبقى هذا شباب يبين أن الإنسان أحيانا يحمل الشيء أكثر مما فيه. مثال آخر يا شباب، لما موسى عليه السلام رأى الخضرة قتل نفسا، هذا هو الذي يعني نقلته العين إلى قلب موسى عليه السلام، لكن ماذا قال موسى؟ قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ يعني كأنه قال أنت قتلته بغير حق. كلمة بغير حق، هل هذا هو الذي رآه أم هذا هو حكم موسى؟ كان حكما من موسى عليه السلام، ولم يكن صوابا. واضح يا شباب؟ طيب لما خرق الخضر السفينة ماذا فعل؟ خرق السفينة، لكن حكم موسى أنه خرق السفينة ليغرق أهلها أو ليغرق أهلها على القراءتين، هل هذا رآه موسى أم حكم حكم به موسى؟ واضح يا شباب؟ فبالتالي أحيانا الإنسان يظن أن الحاسة أخطأت، لكن الحاسة لا تخطئ، هي فقد تنقل. يبقى يا شباب الإنسان مثلا اللي معدي جنب بيت وشم ريحة كده، فالأنف نقلت إلى القلب رائحة معينة، القلب بقى حس إن دي بقى ريحة ملوخية، ريحة بسلة، ريحة لحمة، ريحة ناس بتشوي كفتة. كون العقل يحكم على هذا الأمر يا شباب هذا للعقل وليس للأنف. كذلك إذا سمع صوتا فظنه مثلا ابن عمه وطلع أن ده صوت رجل آخر، إذا مثلا رأى شيئا من بعيد وظنه شخصا فبدا له حينما اقترب منه رآه شخصا آخر. كل تلك الحواس شباب إنما تنقل صورة واقعية، لكن القلب هو الذي يحكم. فبالتالي يا شباب هذا هو معنى قول الإمام ابن تيمية: وإنما سائر الأعضاء حجبة توصل إليه من الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه. يعني كأن يا شباب إيه مركز التفكر والتدبر هو العقل. طيب الداتا بقى، يعني لو احنا صح ان احنا نسميها الداتا، بياخدها منين؟ بياخدها بقى من الذوق، بياخدها من اللسان يعني، وبياخدها من الجلد، وبياخدها من الأنف، وبياخدها من العين، وبياخدها من الأذن. لكن الحكم لمن؟ الحكم للقلب، الحكم للقلب. هو هنا يا شباب في الجملة الأخيرة تشبه كثيرا جملة مشهورة عن أرسطو، اللي هي من فقد حسا فقد علما. يعني الإنسان يا شباب الذي ليس عنده عين لا يرى، هل يمكن أن تصف له اللون الأحمر؟ يعني إنسان عمره في حياته ما شاف الألوان، هل ممكن يتصور اللون الأحمر واللون الأصفر واللون البني؟ لا يمكن. فمن فقد حسا فقد علما بقدر هذا المفقود. واضح؟ مثلا الذي لم يسمع الأصوات قط لا يمكن أن يتصور مثلا الفرق بين صوت الهدهد وصوت القط وصوت الأسد، لا يمكن. فمن فقد حسا فقد علما. طيب يا شباب، قال رحمه الله: فالأصم لا يعلم من الكلام، لا يعلم في الكلام من العلم، والضرير لا يدري ما تحتوي عليه الأشخاص من الحكمة البالغة. وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب أو استمع إلى كلمات أهل العلم بغير قلب فإنه لا يعقل شيئا. فمدار الأمر على القلب، وعند هذا تستبين الحكمة في قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. يعني هنا يا شباب الإمام رحمه الله يريد أن يبين لماذا في هذه الآية ذكر هذان المعنيان. الأول أنهم لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، يعني ذكر فيها هاتان الحستان، لكن بعد ذلك قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني يا شباب، يعني البصر يدرك، تمام، لكن لما ينقل البصر هذا الإدراك إلى القلب لا يعيه القلب، فبالتالي القلب أعمى. يعني البصر قام بعمله لكن القلب هو الأعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، لأن القلب يا شباب هو مركز الإيه؟ مركز التفكر. وسبق أن تحدثنا عن هذا المعنى في الدرس الأول الذي هو في مقدمة عن عمل القلب. قال رحمه الله: حتى لم يذكر هنا العين كما في الآيات السوابق، فإن سياق الكلام هنا في أمور غائبة وحكمة معقولة من عواقب الأمور لا مجال لنظر العين فيها. هو يتكلم هنا شباب عن الإيمان بالغيب أو القصص التي يقصها الله سبحانه وتعالى علينا، فيبين أن الكفار الذين لم يعتبروا بتلك الأمور لا بالوحي ولا بقصص السابقين وبعواقب الأمور، فإن هؤلاء صم بكم عمي. وقال رحمه الله: ومثله قوله: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. يعني جمع فيها السمع والعقل، والمقصود هنا طبعا يا شباب لفظ العقل لم يأتي في الوحي في القرآن بلفظ العقل، وإنما أتى كعمل، مثلا لو كنا نسمع أو نعقل، أو أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، أو أفلا تعقلون، أفلا يعقلون، جاء فقط الفعل، لأنه أساسا ليس العقل عضوا، وإنما العقل عمل هو التفكر والتدبر والتأمل، وهو محله القلب. ويبين حقيقة الأمر في قوله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. طبعا يا شباب من الآيات المهمة: لو كنا نسمع أو نعقل، أيضا جمع فيها السمع والعقل. هو الآن سيشرح أو سيفسر قول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: فإن من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم على منزلتين: إما رجل رأى الحق بنفسه فقبله واتبعه ولم يحتج من يدعوه إليه، فذلك صاحب القلب. أو رجل لم يعقله بنفسه بل هو محتاج إلى من يعلمه ويبينه له ويعظه ويؤدبه، فهذا أصغى فألقى السمع وهو شهيد. كلمة شهيد أي حاضر القلب ليس بغائبه. خلينا يا شباب نشرح هذه الفكرة المهمة، وهي أن يكون العبد بنفسه بصيرا أو أن يكون محتاجا إلى غيره من العباد أن يبصروه. خلينا نتأمل هذه القصة يا شباب في قصة خروج قارون بزينته على قومه. شوف قال الله سبحانه وتعالى: فخرج على قومه في زينته. يعني لما خرج قارون على قومه في زينته كان ذلك ابتلاء واختبارا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء رأوا ما على قارون من الزينة وما أوتي من الملك والخزائن، فهم ظنوا، يبقى هذا خطأ القلب يا شباب، العين رأت زينة كما أن أهل الإيمان والعلم رأوا زينة قارون، لكن من الذي حكم أن تلك الزينة حظ عظيم؟ القلب. ومن الذي حكم أن تلك الزينة فتنة لقارون؟ كذلك القلب. فبالتالي يا شباب تلقى هذه الفتنة صنفان من الناس. الصنف الأول هم الذين يريدون الحياة الدنيا، عميت قلوبهم، إنما أبصارهم ترى، فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يبقى وقعوا في أمرين: الأول الافتتان برؤية هذا الرجل وظن أنه على حظ عظيم، والأمر الثاني أنهم تمنوا أن يكونوا مثله. أما أهل الإيمان فأبصروا زينته لكنهم وضعوها موضعها من الدين، فعلموا أن الله سبحانه وتعالى يعطي ذلك لمن أحب ولمن لم يحب، وأن ذلك لا يمكن أن يكون علامة على حب الله لعبده إذا لم يكن مصحوبا بشكر الله والعمل بطاعته. فبالتالي وضعوا ذلك موضعه، فعلموا أن ذلك الرجل مفتون، فلذلك قالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فلما جاء اليوم الذي خسف الله الأرض بقارون ماذا حصل؟ هنا تنبه هؤلاء فعلموا أن ذلك لم يكن نعمة وإنما كان ذلك فتنة فأبصروا. يبقى هؤلاء يا شباب لم يبصروا في أول الأمر وإنما أبصروا بعدما أدبرت الفتنة. إذن الشخص الذي يحتاج من يبصره هو بمنزلة من ألقى السمع وهو شهيد، أما الشخص الذي يبصر ذلك بتأمل وتفكر وطلب وإرادة وعلم وأخذ بالأسباب فهو من له قلب. واضح يا شباب؟ يبقى بالتالي ليس معنى ذلك شاب أن الإنسان في كل حياته لا يحتاج إلى من يبصره أبدا، فخير الناس وهو النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى هو الذي بصره وهداه، وأبو بكر الصديق هدايته كذلك كانت بتبصير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن فقط هنا نميز بين نوعين من الناس، بين شخص يأخذ بأسباب الهداية والبصيرة وبين شخص يكسل عن تلك الأسباب أو هو فاقد لتلك الأسباب فيعتمد على غيره فيها، هما منزلتان، لا شك أن المنزلة الأولى أكمل وإن كانت المنزلة الثانية فيها خير، كما أن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. أما الشخص الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه فله أجران، أجر المشقة وأجر القراءة. طيب، قال رحمه الله: كما قال مجاهد أوتي العلم وكان له ذكرى، يعني تعليق على ألقى السمع وهو شهيد. ويبين قوله: ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. وقوله: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. طبعا يا شباب الكلام الذي ذكرته عن قصة قارون هذا تفسر به آية عظيمة جدا وقع بها إشكال كبير عند المفسرين، يعني كثير من المفسرين أشكل عليهم جدا قول الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ما موضع الإشكال؟ موضع الإشكال يا شباب أن هذا العدد القليل المستثنى من الآية لم يضل واهتدى ليس بفضل الله، يعني شوف: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فكأن المعنى أن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته عصم كثيرا من المؤمنين من الفتنة، لكن بعض المؤمنين عصموا من تلك الفتنة بأنفسهم، هذا هو الذي قد يبدو من الآية، لكن ليس هذا هو معنى الآية يا شباب. وهذه الآية من الآيات المشكلة جدا، بل هي من أشكل الآيات التي رأيت كلام للمفسرين فيها وحصل فيها اضطراب كبير، كيف يكون بعض الناس مهتديا من غير فضل الله ورحمته؟ هذا ليس هو المعنى طبعا، لكن أنا أقصد قد يبدو هذا هو الإشكال. يمكن أن أحل لكم هذا الإشكال يا شباب، لكني أحب أن تتدربوا على حل الإشكالات. فلذلك من الاختبارات التي تكلفون بها هي البحث عن تفسير وجيه وقوي لقول الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، في سورة النساء. هذا يكون واجبا عليكم إن شاء الله. قال رحمه الله، وإن كنت أنا حلت لكم جزء منه لما ذكرت لكم قصة قارون، لكن برضو لا يمنع أن تبحثوا. قال رحمه الله: ثم إذا كان حق القلب أن يعلم الحق فإن الله هو الحق المبين. هذه بقى هي مقصود الكتاب الأصلي يا شباب، كل ما سبق هو مقدمات، يعني من صفحة 21 هذا هو مقصود الكتاب الأصلي، وهو أحق ما يجب أن يعلمه القلب. قال: ثم إذا كان حق القلب أن يعلم الحق فإن الله هو الحق المبين، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، إذ كان كل ما يقع عليه لمحة ناظر أو يجول فيه لفتة خاطر فالله ربه ومنشئه. كلمة منشئه هنا مش مكتوبة صح، المفروض منشئه تكون الهمزة على الواو. فالله ربه ومنشئه وفاطره ومبدئه ومبدئه كذلك مبدئه، لا يحيط علما إلا بما هو من آياته البينة في أرضه وسمائه. يعني نريد أن يتكلم هنا شباب عن يعني آيات تدل على الله تبارك وتعالى، أو براهين الله سبحانه وتعالى الدالة عليه. كل ما يقع عليه نظر الناظر أو لفتة الخاطر فالله سبحانه وتعالى هو المنشئ له، وهو الفاطر له، وهو المبدئ له. ولا يحيط علما إلا بما، مش فاهم، في حد كتب هل هذا ضمن خطة المجموعة؟ مش عارف ما اللي هو ماذا يقصد يعني خطة المجموعة. طيب اللي عارف هو السؤال يقصد بيه ممكن يجيب الأخ الكريم. قال: وأصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هو الآن سيشرح هذا البيت يا شباب، وابن تيمية كثيرا ما يشرح هذا البيت، وله رسائل خاصة في شرح هذا البيت. طبعا شطر البيت الآخر هو خطأ، لأنه قال: وكل نعيم لا محالة زائل، وهذا ليس كذلك، لأن نعيم الجنة لا يزال. لا، المجموعة التي، والأخ بيسأل هنا عن المجموعة التي يعني أنشأتها للمسلمين المقيمين في أوروبا وأمريكا أو أستراليا وكندا اللي هم يريدون العمل الدعوي أو التعليمي. لا، هذا أمر آخر يا شباب. يعني إحنا عندنا هنا يعني أكثر من خط في التدريس أو التعليم. في خط يخص مجموعة من طلاب العلم على فيسبوك، اللي هو في أكثر من خط، دراسة علوم الحديث كنموذج للتأصيل في علوم الآلة، اللي هي علوم أصول الفقه وعلوم الحديث وعلوم العربية وأصول التفسير والمنطق وغيرها. وخط آخر وهو استقراء تراث الأئمة المحققين كنموذج تراث الإمام ابن تيمية، ثم يأتي معنا الطبري والشافعي وغير هؤلاء من الأئمة. عندنا خط آخر وهو تكوين كوادر علمية للمسلمين المقيمين في الغرب لأنشطة دعوية وتعليمية، هذا أمر آخر. لكن مع ذلك شباب، المجموعة اللي هم مجموعة المسلمين المقيمين في الغرب، كذلك أنا أحب منهم أن يشتركوا معنا في هذه المجموعة اللي هي استقراء تراث الأئمة، فهذا أيضا من أهم أمور التكوين. الأخ بيقول أعتذر إن الأمر التبس عليه. لا، ليس هناك مشكلة، ليس هناك مشكلة أن تسأل أو تستفسر، لكن وليس هناك مشكلة أن تقطع الدرس أيضا. هذا الدرس للمدارسة وليس لمجرد التلقين والتحفيظ يعني. فبالتالي كل ما أحد عنده إشكال أو عنده سؤال لا مشكلة. طيب يا شباب، نرجع. ابن تيمية هنا يتحدث عن أن كل ما يقع عليه خاطر الإنسان أو نظر الإنسان فإنه دليل على الله تبارك وتعالى. ثم شرح البيت في من شعر لبيد، هو أحد طبعا أكبر الشعراء في يعني في شعراء العرب بشكل عام، وله معلقة كبيرة مشهورة. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، أي ما من شيء من الأشياء إذا نظرت إليه من جهة نفسي إلا وجدته إلى العدم، وما هو فقير إلى الحي القيوم، يعني وهو كذلك فقير إلى الحي القيوم. فإذا نظرت إليه وقد تولته يد العناية بتقدير من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، رأيته حينئذ موجودا مكسوا حلل الفضل والإحسان، فقد استبان أن القلب إنما خلق لذكر الله سبحانه وتعالى. يعني أن كل شيء في الكون يدلك على الله. لماذا يا شباب؟ لأن كل شيء فيه فقر لغيره، كل شيء فيه فقر لغيره، لابد أن يكون فقيرا إلى غني. وهذا من أعظم الأدلة على حياة الله تبارك وتعالى ووجوده، وهذا مما يبين يعني جهل وضحالة وتفاهة كل من يدعي إنكار الخالق. ولذلك شاب الله سبحانه وتعالى لم يذكر في الوحي أبدا من أنكر الخالق، وإنما ذكر أقواما يعبدون غير الله أو يشركون في عبادته، أو قوما يعني بلغوا في الجحود أن ادعوا أنهم يستحقون العبودية، لكن لم يوجد شخص ادعى أنه خلق الناس، ولم يوجد شخص ادعى أن الله ليس موجودا أو ليس حيا، هذا لم يوجد. وهؤلاء الشباب الذين يستميتون في محاولة إثبات إنكار وجود الله بعبارة بسيطة، الإلحاد، يعني يبقى لا شيء إلى أن يجد شيئا يلحد به. يعني أساسا الإلحاد يبحث عن شيء يلحد به. فبالتالي يا شباب، فكرة الإلحاد هذه لا يمكن أن يهتدي إليها عقل. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر أصناف الضالين في القرآن وذكر أنواعهم، وبين أن أحدا أبدا لم ينكر أن الله هو الذي خلق، وأن أحدا لم ينكر وجود الله، من باب أولى. واضح؟ طيب، قال: ولذلك قال بعض الحكماء المتقدمين من أهل الشام، أظنه سليمان الخواص رحمه الله، قال: الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسد، فكما لا يجد الجسد لذة الطعام مع السقم، فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا. أو كما قال، طبعا العبارة فيها شيء جيد، بمعنى أن العبد بقدر انصرافه إلى طاعة الله يستشعر ذكر الله. يعني شباب، حينما يقول الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، سبحان الله، الله أكبر، كل هذه الأدعية والأذكار إنما يستشعر بها حينما يكون عاملا بها. أما إذا كانت فقط تجري على لسانه، نعم هي خير، لكن أبدا لا يمكن أن يستشعر بها أو أن يستلذ بها أو أن يجد حلاوتها إلا بقدر ما يعمل بها. لذلك شباب، لا يثبت عند الفتن من يعلم الحق، وإنما يثبت عند الفتن من كان يعمل بالحق. وهذا يوضح لك لماذا تخرج كلمات وأفعال من أشخاص أنت ترى أنهم عالمون بالحق، لماذا نطقوا؟ لأن الثبات على الحق ليس قولا، وإنما هو نتيجة ومحصلة لسلسلة من امتثال الحق والاستجابة للابتلاءات والاختبارات. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فبالتالي يا شباب، فكرة أن الإنسان بمجرد علمه بالحق يثبت، هذا من أوجه الضلال. ومن هنا تفهم هذه الفكرة التي وضحها الله تبارك وتعالى كثيرا في الوحي، وهي فكرة أن الآية ليست موجبة للإيمان. بعض الناس مثلا وهو يناقش ملحدا أو كافرا يبحث في الآيات يظن أن الآية موجبة أو الدليل أو الحجة موجبة لإيمان ذلك الكافر أو لهدايته، أو مثلا يدعي كافر يقول إذا أتيت لي بالآيات البينات سأهتدي. الله سبحانه وتعالى شباب أبطل تلك الدعوة، فبين أن الإيمان متوقف على إذن الله مهما كانت الأسباب. تأمل هذه الآية: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. يعني هؤلاء الكفار والمشركون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا جئتمونا بآية سنؤمن بها. يبقى هؤلاء ادعوا أن إيمانهم موقوف على الآية وأن الآية موجبة للإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما الآيات عند الله، الآيات ليست مني، من الله. ثم يوجه الله كلامه إلى المؤمنين: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون؟ ومن الذي أخبركم أن الآية موجبة لهم؟ موجبة لهم؟ من الذي أدراكم؟ لعل الآية تأتيهم بينة واضحة فيكفرون. فإذا كفروا بعد مجيء الآية سنعاقبهم، نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهذا معنى شباب أن الإنسان إذا جحد الحق الواضح فإنه يصرف عنه، كما قال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكما قال سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يبقى يبين شباب أن الإنسان قد يصرف عن الحق بسبب استكباره عن حق سابق عنه. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. البطر الإعراض عنه، صار مصروفا عنه، صار أعمى عن هذا الحق. فبالتالي يا شباب شوف الله سبحانه وتعالى هنا يبين للمؤمنين ويبين للمشركين أن الإيمان ليس موقوفا على مجرد وجود الآية. كم هم الذين أتتهم الآيات فكفروا؟ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني سيؤمنون عيانا في يوم القيامة. فهنا الله سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وكذلك يبين للكفار أن الآيات ليست موجبة للإيمان. ثم تأتي أقوى آية في هذا المعنى، قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، وفي قراءة قبلا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. قبلا يعني شافوا. ربنا يقول لو أن الموتى كلموهم بالبعث، الموتى قالوا لهم يا جماعة ده في بعث إحنا بنتحاسب، ورأوا الملائكة وحشر عليهم كل شيء عيانا، رأوا الجنة والنار، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يجهلون ماذا؟ يجهلون أن الهداية من الله وليست بسبب الآيات. كم هم المؤمنون الذين آمنوا بغير آية؟ خديجة رضي الله عنها آمنت بغير آية أو معجزة، لكنها فقط لما رأت من حال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت. أبو بكر الصديق كذلك، وعامة الصحابة آمنوا بدون رؤية الآيات. وفي المقابل هرقل عرف الحق بغير آيات، وإن كان كفر استكبارا وحفاظا على جاهه. وكم هم الذين أتتهم الآيات البينات، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم. يعني يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يستخفك هؤلاء فيصورون لك أن إيمانهم موقوف على الآيات، قد جئتهم بآيات كثيرة فكفروا. فليس الإيمان موقوفا فقط على مجرد الآيات، بل على إرادة الهدى منهم وعلى إذن الله تبارك وتعالى لهم. وهذا يوضح، وهذا جاء كثيرا في سورة الأنعام يا شباب، لأن سورة الأنعام فيها مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. نعلم أنك تحزن بذلك، فيقول الله له: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يعني أخبرناك برسل سبقوك وجاءوا بآيات بينات وكفر الناس بهم. يعني هذا في ذلك تعزية لك وتسلية لك. ثم يأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لا تكونن من الجاهلين، لا يستخفك هؤلاء يطلبون منك الآيات والبينات، فتطلب أنت الآيات والبينات، فحينما تأتيهم بالآيات والبينات يقولون: لسنا مقتنعين، كما يفعل ذلك الملحدون في هذا الوقت. أنت تأتي بآيات وبينات وحجج، ثم يهز لك رأسه ويقول: لست مقتنعا. أساسا الله سبحانه وتعالى لم يفرض على رسول واحد أن يقنع الناس، ولم يعاتب رسول أن الناس لم يقتنعوا به، ولم ينسب رسول إلى تقصير بناء على أن أحدا من أتباعه لم يقتنع به. ببساطة يا شباب، الاقتناع لا يكلف به أحد، والإقناع كذلك لا يكلف به أحد. يعني الاقتناع عمل قلبي، والإقناع كذلك سلطان على القلب، ولا سلطان لأحد على قلب أحد. لفظ الإقناع هو معناها أن تلزمه أو تكرهه، وهذا جاء منهيا عنه، لا إكراه في الدين، وإنما غاية ما تفعل أن تأخذ بأسباب هدايته من الحكمة والحجة والرحمة والموعظة الحسنة. أما بلوغ ذلك إلى قلبه فليس لك، ليس عليك هداهم، أنت لست مكلفا بإقناع أحد، ولا تقدر أساسا على إقناع أحد، لأن الإقناع هو لله. الإقناع من باب الهداية والضلال يا شباب، وليس من باب الإرشاد والتوجيه. فلذلك سيأتي معنا إن شاء الله، يعني عندنا هعمل درس إن شاء الله عن فكرة كيف تقنع المخالف، والفكرة الأساسية هي أنك أساسا لست مكلفا ولست قادرا على الإقناع، واضح، وإنما غاية ما تفعل أن تأخذ بأسباب إيصال الحق إليه. أما قبول هذا الحق فموقوف على أمرين: على إرادة الله أولا، وثانيا يعني ثم على طلب هذا الشخص للهداية. فقد تأتيه آيات بينات واضحة ولا يقبل، وقد يأتيه الباطل ويقبل، كما أن قوم فرعون استخفهم فرعون، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يعني يقول لهم: شفتوا حالي، بصوا لحالي وبصوا لحال موسى، أنا غني عندي ملك وموسى فقير، لا يستطيع أن يتكلم، لا يكاد يبين، وعندي ملك مصر، فكيف أكون أنا على الباطل ويكون هو على الحق؟ هل هذه حجة؟ هي حجة باطلة، لكن مع ذلك قبلها هؤلاء. قال الله تبارك وتعالى: فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. واضح يا شباب؟ فبالتالي أنت لست كصاحب حق أو صاحب قضية، لست مكلفا بل لست قادرا على إقناع أحد. الإقناع باب من أبواب الهداية وباب من أبواب القبول، ليس لك، ليس عليك هداهم، بل أنت منهي عن أن تحزن أن أحدا لم يقتنع بالحق بعد بيانه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، في قراءة وآيات أخرى: لعلك باخع نفسك، آيات كثيرة جدا توضح أن الله يمكن أن يلزم الناس وأن يجبرهم على الإيمان، لكنه لا يفعل ذلك وجعله اختيارا. ثم جاء بيانه في قوله: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. أنت عندك دين وعندك بينات، لا تحتاج أن تكره أحدا، إنما يكره من هو على باطل، كفرعون الذي قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، إلى آخر الآيات، يعني لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. أما أنت لا تحتاج أن تكره أحدا أبدا، أنت فقط تحتاج أن تتعلم الحق وأن تحسن بيانه وعرضه، وأن تكشف الاعتراضات عليه، وأن تكشف الباطل. أما أن تكون ملزما بإكراه الناس أو بإجبارهم، هذا أيضا أساسا غير مقبول. الله سبحانه وتعالى لا يقبل إيمان المكره أبدا. واضح يا شباب؟ سيأتي إن شاء الله بيان ذلك كله إن شاء الله. المهم كانت الفكرة هنا فقط يا شباب هي الحديث عن أن مجرد إدراك القلب للعلم ليس موجبا للعمل به، وأن ذلك موقوف على إرادة العمل، وقبل ذلك موقوف على إذن الله تبارك وتعالى. طيب، قال رحمه الله: فإذا كان القلب مشغولا بالله عاقلا للحق مفكرا في العلم، احنا صفحة 21 يا شباب، فقد وضع في موضعه، كما أن العين إذا صرفت إلى النظر في الأشياء فقد وضعت في موضعها، أما إذا لم يصرف إلى العلم ولم يعى فيه الحق، يعني لم يكن واعيا للحق يا شباب، فقد نسي ربه، فلم يوضع في موضع، بل هو ضائع، ولا يحتاج أن نقول قد وضع في موضع غير موضعه. يعني ابن تيمية هنا يريد يا شباب أن يقول التعبير الصحيح أن تقول أنه ليس موضوعا في موضع أصلا، لكن بعض الناس يقول هو وضع في غير موضعه. لا، ابن تيمية يقول الأبلغ أن تقول أن إن القلب لم يوضع أصلا. واضح؟ قال: بل لم يوضع أصلا، فإن موضعه هو الحق، وما سوى الحق باطل. المفروض هو كاتب الحق وما سوى الحق، غلط، ما سوى الحق، وما سوى الحق باطل، ده مبتدأ وخبر. فإذا لم يوضع في الحق لم يبقى إلا الباطل، والباطل ليس بشيء أصلا، وما ليس بشيء أحرى ألا يكون موضعا. هذا تعبير جميل جدا يا شباب. والقلب هو نفسه لا يقبل إلا الحق، فإذا لم يوضع فيه فإنه لا يقبل غير ما خلق له، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو مع ذلك ليس بمتروك مخلا، فإنه لا يزال في أودية الأفكار وأقطار الأماني، لا يكون على الحال التي تكون عليها العين والأذن من الفراغ والتخلي، فقد وضع في غير موضع لا مطلق ولا معلق، موضوع لا موضع له. يعني يريد أن يقول أن هذا القلب هو لابد أن يشغل بالفكر والتدبر، فإذا لم يشغل بخير ما خلق له فإنه سيتوه في أقطار الفكر والمعرفة. وهو ده شباب معنى أو أحد تحققات معنى قول الله تبارك وتعالى: فإن له معيشة ضنكا، إن يصير يفكر في كل شيء إلا في أخص ما خلق له. قال: وهذا من العجب، فسبحان ربنا العزيز الحكيم، وإنما تنكشف للإنسان هذه الحال عند رجوعه إلى الحق، إما في الدنيا عند الإنابة أو عند المنقلب إلى الآخرة، فيرى سوء الحال التي كان عليها وكيف كان قلبه ضالا عن الحق، هذا إذا صرف في الباطل. فأما لو، يعني يريد أن يقول إن الإنسان إذا فاق من غفلته وتاب فإنه سيندم على تلك الأيام التي قضى قلبه فيها زمنا لا ينشغل بما خلق له، أو قد يدرك ذلك في الآخرة فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي، أو يقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فأما لو ترك وحاله لو ترك وحاله التي فطر عليها فارغا عن كل ذكر خاليا من كل فكر، فقد كان يقبل العلم الذي لا جهل فيه، ويرى الحق الذي لا ريب فيه، فيؤمن بربه وينيب إليه، فإن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء لا يحس فيها من جدعاء من جدع. طبعا هو بيعبر هنا بالإيه، باللفظ، ده حديث مشهور وتكلمنا عنه في الدروس السابقة. يعني يريد أن يقول يا شباب إن العبد إذا خلي والفطرة، يعني كان هو فقط مع الفطرة، سيهديه ذلك إلى الحق، سيهديه ذلك إلى الحق، لأن كل مولود يولد على الفطرة. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، وإنما يحول بينه وبين الحق في غالب الحال شغله بغيره من فتن الدنيا ومطالب الجسد وشهوات النفس، فهو في هذه الحال كالعين الناظرة إلى وجه الأرض لا يمكنها أن ترى مع ذلك الهلال. يعني إنسان يا شباب، يعني يريد أن يقول إن الإنسان يشغل عن الحق بانشغاله بأمور أخرى، كما أن الشخص الذي ينظر دائما في الأرض لا ينظر إلى السماء، هل يمكن أن يرى القمر؟ لا يمكن، لأنه مشغول عن رؤيته. الإنسان يا شباب الذي يعني يقبل في عامة عمره أو أغلبه على الأمور المباحة، ويقول لك هذا مباح. نعم هذا مباح، لكن هذا المباح سيصرفك عما خلقت له، إما الواجبات أو المستحبات. يعني أنت مثلا يمكن أن ترفه عن نفسك من أن تلعب بعض الأشياء، أو تمارس رياضة، أو مثلا تذهب لنزهة، لكن أن تعيش عمرك كله لا تفعل إلا هذا ثم تقول هو مباح، لا ليس مباحا، لأن هو ضرك بأن شغلك عن طلب الحق، وشغلك عن زيادة الإيمان. لذلك شباب، من أخص الأمور التي هي بداية أو أول مسمار يدق في نعش الاستقامة هو عدم الاكتراث بترك المستحبات. إنك تفوتك مستحبات وفضائل ولا في دماغك، يعني عادي مثلا تفوتك النوافل والسنن والمستحبات وصلاة الجنازة وعيادة المريض والأمور بحجة إن هي عادي مباح، وإنك تفعل الأمور المكروهة أو الأمور المباحة، اقصد اللي هي بحجه ان هي مستحبه، اللي هي عياده المريض و بتاع ده والنوافل وقيام الليل والذكر، بحجه ان هي امور مستحبه يعني ليست واجبه، وتغرق بقى في المباحات، مقضيها لعب وفسح، وبتفكر هتتغدى في المطعم الفلاني، وتسافر بلد بعيده عشان تروح تاكل الاكله المعينه، عايش لهذه الامور. الانسان عنده حاجات، عنده حاجه للشهوه، وعنده حاجة للطعام، وعنده حاجة للترفيه عن النفس. عندنا هنا نوعان من الخطأ، إما أن تعيش لها واضح وتكون هي القيمة المركزية في حياتك، هي التي تفكر فيها وتسعى فيها، أو في المقابل أن تحرم نفسك منها. والإسلام وسط بين هذا وهذا، وسط بين إباحية العلمانية وبين رهبانية النصارى. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن يا شباب، ليس المقصود هنا أن يحبس الإنسان نفسه فقط على الطاعات، ولكن أن تتحول حتى المباحات إلى طاعات، وألا تكثر من المباحات التي لا نفع فيها، وأن تحسن النية في تلك المباحات، حتى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك، يعني مع أن ذلك شيء واجب عليك لكن لك فيها صدقة، وكذلك أن تأتي شهوتك في ما أحل الله لك ترجو بذلك أن تنصرف عن الحرام. كل هذه الأمور يا شباب بحسن النية تصير عملا صالحا. إذن يا شباب، هو يريد أن يقول هنا: هناك أشياء تحول بين القلب وبين أن يقوم بعمله، كما أن الإنسان الذي مشغول بالنظر في الأرض لا يمكن أن يبصر الهلال في السماء. وده شباب يوضح جانبا من انشغال الإنسان بأمور واستهلاك عمره فيها، ودي يا شباب من علامات توفيق الله للعبد. انت دايما كده فكر مع نفسك، انت لا تحتاج أن تذهب لا إلى طبيب نفسي ولا إلى شيخ ولا إلى عالم، اقعد كده مع نفسك وهات ورقة وقلم وشوف يومك بيمضي ازاي. يا عم هات آخر أسبوع في حياتك، بلاش السنين اللي فاتت، اقعد كده مع نفسك شوف ال 24 ساعة في أي شيء تمضي في إيه. هتلاقي نفسك مثلا ساعة بتضيعها في كلام فارغ، وساعتين في كذا، وساعة في كذا، وساعة في كذا، ضاع اليوم. شوف بقى بتقرأ قرآن قد إيه، بتقبل على ما ينفعك في دينك قد إيه، بتجلس مع زوجتك وأبنائك وتدعو إلى الله وتنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتكرم جارك. أين موقع الإيمان والاستقامة من يومك؟ وازن كده، شوف ال 24 ساعة فيهم كم من الوقت فيما ينفعك في آخرتك. هو ده الميزان يا شباب، أن تنظر فيما ينقضي عمرك ويبذل فيه جهدك. الإنسان الذي يمضي أغلب عمره في المباحات هذا إنسان تافه لم يعقل ما خلق له، ولا يمكن أن يكون إنسان طالبا للآخرة. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، هذا شباب ليس من باب التكليف. العبادة، هذا سيأتي معنا في الرسالة القادمة، أقسم بالله إن أكثر ما ينعم به العبد في هذه الدنيا هو طاعة الله، وطاعة الله هي اللذة التي لا يعقبها حسرة ولا ندم، وهي لذة من أولها إلى آخرها. أما غير ذلك فلا يمكن أن تحصل عليه إلا بنوع من التعب، ولا يمكن أن تكون اللذة به كاملة أبداً. لذلك أخطأ المعتزلة وغيرهم لما جعلوا العبادات تكليفاً، أو جعلوها لمجرد يعني الابتلاء والاختبار والمحنة. لا، العبادات تزكية للنفس، العبادات أول من ينتفع بها هو أنت، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ليس فقط في الدار الآخرة ولكن في الدنيا، لأنك يحصل لك اطمئنان وسعادة وفرح في القلب لا يمكن أن تدركه من غير العبادة، لا يمكن، لأن القلب يا شباب أساسا هو موضع السعادة، والله سبحانه وتعالى فطر القلب على أن يسعد بما يرضي الله، أما سعادته بغير ذلك فمؤقتة أو مغشوشة. لذلك يا شباب أريد أن أبين هذه الفكرة، أن العبد في طلبه للطاعة لا يفكر فيها من فكرة الابتلاء وإنها مجرد مشقة واختبار وعلينا أن نجتاز الاختبار، لا، يفكر أن هذه العبادة تزكية، تزكية يعني يا شباب يعني أنها تزكو بها النفس وتطمئن إليها النفس وتسعد بها النفس، تلك هي الحياة الطيبة. قال رحمه الله: وإنما يحول بينه وبين الحق في غالب الحال شغله بغيره من فتن الدنيا ومطالب الجسد وشهوات النفس، فهو في هذه الحال كالعين الناظرة إلى وجه الأرض لا يمكنها أن ترى مع ذلك الهلال، أو هو يميل إليه فيصد عن اتباع الحق، فيكون كالعين التي فيها قذى لا يمكنها رؤية الأشياء. يعني ذكر هنا نوعين من الأسباب التي تصد عن الخير، إما أنه أعمى عن الحق مشغول بغيره، أو أنه رأى الحق لكنه لم يتبع ذلك الحق، كالعين التي فيها قذى لا يمكنها رؤية الأشياء، لمن يعمى عن الحق أو يصد عنه. ثم الهوى قد يعترض، يعني يا شباب هو ذكر هنا حالين عشان ننتبه لهذا المثال يا شباب. الأول إن هو أساسا لا ينظر في الحق، يعني لا يتعرض له. الأمر الثاني أن يكون الحق أمامه لكنه يعني عنده مانع من اتباع الحق كالكبر أو الهوى. قال: ثم الهوى قد يعترض له قبل معرفة الحق فيصده عن النظر فيه، فلا يتبين له الحق، كما قيل: حبك الشيء يعمي ويصم، فيبقى في ظلمة الأفكار، وكثيرا ما يكون ذلك عن كبر يمنعه عن أن يتبع عن أن يطلب الحق، يعني إما أنه يمتنع عن طلب الحق أو يتبع هواه فلا يتبع الحق. قال الله سبحانه وتعالى: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، يعني أنكرت الحق واستكبرت عنه أو بسبب الاستكبار. وقد يعرض له الهوى بعد أن عرف الحق فيجحده، بعد أن عرف الحق فيجحده ويعرض عنه، كما قال ربنا سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، يعني أنه صرف عن الحق بسبب إيه؟ أنه يتكبر، فصار يرى الآية ولا يؤمن بها، يعني لا يعقلها ولا يؤمن بها، ولو رأى سبيل الرشد أمامه لا يتخذه سبيلا ويتخذ سبيل الغي سبيلا، هذا عقاب له يا شباب. ثم القلب للعلم كالإناء للماء، من هنا يا شباب بقى هذا من أجمل ما في الكتاب، فيعني هذه خاتمة الكتاب يا شباب. قال رحمه الله: ثم القلب للعلم كالإناء للماء والوعاء للعسل والوادي للسيل. يا سلام على هذه المعاني يا شباب، ركزوا في هذه التعبيرات: كالإناء للماء والوعاء للعسل والوادي للسيل. قال الله تبارك وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. أريد منكم يا شباب أن تراجعوا تفسير هذه الآية من تفسير الطبري وما نقله عن الحسن البصري، من أحسن ما يقال في هذه الآية، شبه القلوب بالأودية التي هي وعاء للحكمة والعلم والموعظة، ثم بعد ذلك قد يعمل بها وقد لا يعمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، كانت هنا شباب بمعنى وجدت، كانت منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس أو ف ف ف فسقى الناس وزرعوا وأصاب منها الناس ها فسقى الناس وزرعوا وأصاب منها طائفة، المفروض طائفة هو كتب طائفة، وأصاب منها طائفة إنما هي قيعان، وممكن لا هي المفروض أصاب منها طائفة، لا لأن هو كأنه يريد أصاب منها طائفة، يعني الطائفة هي التي أصابت. لا، ليس صحيحا، الغيث هو الذي أصاب الطائفة، وأصاب منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما أرسلت به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث يا شباب عظيم جدا، ويعتني العلماء بشرحه في بيان حال الناس في الانتفاع بالوحي الذي بعث إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث كميل بن زياد، خليها نشيل، هو كاتب ابنه، لا هي ابني، كميل بن زياد عن علي رضي الله عنه قال: القلوب أوعية فخيرها أوعاها. وبلغنا عن بعض السلف قال: القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إلى الله تعالى أرقها وأصفاها. طبعا هو التشكيل عنده في هذا الكتاب ليس جيدا خالص، يعني هو المفروض هي فأحبها إلى الله تعالى وأرقها وأصفاها، لا، فأحبها إلى الله تعالى أرقها وأصفاها. فأحبها يعني ده المبتدأ، أرقها وأصفاها ده الإيه، ده الخبر. وهذا مثل حسن، فإن القلب إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا، ورسخ العلم فيه وثبت وأثر، وإن كان قاسيا غليظا كان قبوله للعلم صعبا عسيرا. هنا شباب يتحدث ليس عن إدراك العلم، وإنما عن قبول العلم وحب العلم والعمل به. فالإنسان قد يعلم الحق ولا يتبعه، قد يعلم الباطل أنه باطل ويتبع هذا الباطل، فهو يتكلم هنا عن قبول العلم ثم الانتفاع بالعلم. فيتكلم هنا عن فكرة اللين وفكرة القسوة. دائما يا شباب قلوب الكفار توصف بالقسوة وقلوب المؤمنين باللين. لماذا وصفت قلوب المؤمنين باللين؟ لأنها تتأثر بالموعظة وتعمل بها وتنتفع بها. أما قلوب الكفار فهي قاسية، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فذكر لين القلوب وذكر قسوة القلب كما في سورة الزمر. وكذلك الشباب قال مثلا: فهي كالحجارة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فدائما توصف: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فدائما القلب القاسي اللي هو لا تؤثر فيه الموعظة، يعني لا لا لا لا يقبل الموعظة ولا ينتفع بها. أما المؤمن فينتفع بها: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. كل هذا شباب ذكرناه في الدرس الأول الذي تحدثنا فيه عن عمل القلب وقبول القلب وإباء القلب وغير ذلك من المعاني. قال رحمه الله: ولا بد مع ذلك أن يكون زكيا صافيا سليما حتى يزكو فيه العلم ويثمر ثمرا طيبا، وإلا فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث أفسد ذلك العلم، وكان كالدغل في الزرع إن لم يمنع الحب من أن ينبت منعه من أن يزكو ويطيب. وهذا بين لأولي الأبصار. يعني يريد أن يقول يا شباب ليس المراد فقط أن تقبل العلم، المراد أن تنتفع به، لأن مجرد قبول العلم هي المحطة الأولى، لكن يبقى يعني إحنا عندنا أول شيء طلب العلم، أن تطلب الحق. الأمر الثاني إذا جاءك الحق وعلمته حقا أن تقبله وأن تحبه. الأمر الثالث أن تنتفع به وأن يثمر معك ذلك الحق. فهو بيّن أن إثمار الحق لا يكون إلا بزكاة النفس. يبقى الإنسان يحتاج إلى أمرين: أن يعرف الحق، وأن يبتعد عن كل الموانع التي تمنع من العمل بالحق. عامل بالضبط يا شباب زي شخص يريد أن يزرع زرعا، يبحث عن تربة خصبة ويبحث عن بذرة طيبة ويبحث عن تهوية جيدة، ثم يمنع الحشرات والأشياء الضارة التي تؤثر في الإنبات أو تؤثر في زكاة النبات أو طيب النبات. لأنه ممكن النبات يا شباب ينبت لكن تكون الثمرة طعمها ليس جيدا، ممكن يكون طعمها مش كويس، يبقى هي فعلا نبتت لكن طعمها ليس جيدا. فثمرة الإيمان في قلب المؤمن تحتاج إلى أمرين: أن يقبل الحق طبعا بعد أن يطلبه، هذا هو الأول، يعني يمكن أن نجعلهم ثلاثة أمور: أن يطلب الحق، ثم يقبل ذلك الحق، ثم يجاهد نفسه للانتفاع بهذا الحق، ويقي نفسه موانع اتباع الحق من الكبر واتباع الأهواء فيما لا يرضي الله. قال: وتلخيص هذه الجملة، كلام جميل جدا يا شباب، وتلخيص هذه الجملة أنه إذا استعمل في الحق فله وجهان: وجه مقبل على الحق، ومن هذا الوجه يقال له وعاء وإناء، لأن ذلك يستوجب ما يوعى فيه ويوضع فيه. وهذه الصفة صفة وجود وثبوت. ووجه معرض عن الباطل، ومن هذا الوجه يقال له زكي وسليم. عارفين يا شباب كده لما يكون ابنك، يعني نسأل الله لأبنائنا العافية، ابنك مثلا عنده مرض معين، برد مثلا، فالدكتور بيقول لك حاجتين، شيء من الوقاية وشيء من العلاج. يقول لك مثلا ايه؟ ابعده عن البرد مثلا او الهواء، يبقى كده وقاية. طب والأمر الثاني، أعطه هذا الدواء. كذلك القلب يا شباب يحتاج أن يتعرض لما ينفعه وأن يتقي ما يضره. هو ده، زي ما يكون واحد مثلا شباب عايز ينقص وزنه، فالطبيب يقول له إيه؟ مارس رياضة ورشد الطعام. يبقى محتاج حاجتين، مش ممكن أبدا يوصل للنتيجة بحالة واحدة، يعني مش ممكن يوصل للنتيجة الكاملة بشيء واحد، وإنما يحتاج إلى الوقاية ويحتاج إلى العلاج. قال: وجه معرض عن الباطل، ومن هذا الوجه يقال له زكي وسليم وطاهر، لأن هذه الأسماء تدل على عدم الشر وانتفاء الخبث والدغل، وهذه الصفة صفة عدم ونفي. يا سلام، من أجمل ما في كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب هو بيان تسمية القلب. لماذا أحيانا نسمي القلب بأنه سليم وزكي وطاهر، وأحيانا نسميه إناء ووعاء؟ وعاء للخير وسليم من الشر. يبقى السلامة والطهارة كأن المراد فيها النفي، يعني نفي الأشياء الضارة، أما الوعاء هو قبول الأشياء النافعة والحفاظ عليها ومراعاتها. والله من أحسن الكلام يا شباب. وبهذا يتبين أنه إذا صرف إلى الباطل فله وجهان. العكس بقى كمان يا شباب، وجه الوجود أنه منصرف إلى الباطل مشغول به، يبقى ده الوجود. وجه العدم أنه معرض عن الحق هي صفة، يعني هو يريد أن يقول أنه هو معرض عن الحق غيره، يعني غير قابل، كأنه يريد أنه ده حال، لا هو صفة، صارت صفة له وليست مجرد حال، غير قابل له. وهذا يبين من البيان والحسن والصدق ما في قوله، هنا في شعر جميل ابن تيمية سيختم الكتاب بشرحه. كلام جميل جدا يا شباب. يقول: إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع. هنا ابن تيمية سيشرح هذا البيت يا شباب. قال: فإنه لما أراد أن يبين حال من ضيع قلبه فظلم نفسه بأن اشتغل بالباطل وملأ به قلبه حتى لم يبق فيه متسع للحق ولا سبيل له إلى الولوج فيه، ذكر ذلك منه، فوصف حال هذا القلب بوجهيه ونعته بمذهبيه. فذكر أولا وصف الوجود منه فقال: إذا ما وضعت القلب في غير موضع، يعني جعلت قلبك للباطل. يعني يا شباب ببساطة كده، انت معاك كوب او حلة او طنجرة، يعني كما يقول يعني ايه بعض السوريين بيسموها طنجرة، يعني معاك حلة او اناء او وعاء، فانت ملأت هذا الوعاء الى اخره مثلا بالبصل، لم يبقى له مكان للتفاح. ببساطة خلاص انت ضيعت ما تملك. هو هذا الإناء هو الذي تملك أن تجمع فيه الأشياء. أنت دخلت حديقة جميلة جدا، حديقة مليئة بالفواكه، فأنت أول ما دخلت لقيت شجرة بصل، فقمت مليت الإناء بالبصل ودخلت، لم يبقى في الإناء متسع لأن تأخذ فيه المانجا اللي هو المانجا والتفاح والفراولة والأشياء الجميلة، خلاص أنت وعاءك أصبح مشغولا. هو ده بالضبط يا شباب، إذا كان قلب الإنسان مشغولا بالباطل أو باللهو فبقدر ذلك يعني يضره فلا ينشغل بالحق أو بالأشياء النافعة. لأن يا شباب هو ده معنى يا شباب يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. يعني ربنا كثيرا يا شباب، ربنا سبحانه وتعالى يذكر كثيرا الأصنام أنها لا تضر ولا تنفع، لكن في موضع في سورة الحج قال الله سبحانه وتعالى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. يعني يريد أن يقول إن من يتوجه بعبادته لغير الله، من يتوجه بعبادته لغير الله فيدعو الأصنام، فإنه هذه الأصنام تضره، كيف وهي لا تملك ضرا ونفعا؟ نعم، لأنه شغل بها عن دعاء الله الذي ينفعه، فصارت من هذا الوجه ضررا. قال إذا ما وضعت القلب في غير موضع، يقول إذا شغلته بما لم يخلق له فصرفته إلى الباطل حتى صار موضوعا فيه، ثم الباطل على منزلتين، إحداهما تشغل عن الحق وتعانده مثل الأفكار والهموم التي في علائق الدنيا وشهوات النفس، والثانية تعاند الحق وتصد عنه مثل الآراء، كتب مثل، لا هي مثله، مثل الآراء الباطلة والأهواء المردية من الكفر والنفاق والبدع وشبه ذلك، بل القلب لم يخلق إلا لذكر الله فما سوى ذلك فليس موضعا له. يعني يريد أن يقول إن الأمور التي تشغل عن الحق نوعان، إما أمور الدنيا وأهواء النفس، أو الأمور التي تعاند الحق من الكفر والنفاق والبدع والكبر وغير ذلك. ثم ذكر ثانيا وصف العدم، هو يشرح البيت الشعري يا شباب. بيت الشعر هذا ابن تيمية يعطيه قدرا كبيرا ويهتم به، لأنه أعجب ابن تيمية كثيرا، إن هذا الرجل وصف من يضع قلبه في غير موضع وصفين بليغين. ثم ذكر ثانيا وصف العدم فيه، فقال إناء، ثم يقول إذا وضعته بغير إناء ضيعته، ولا إناء معك، كما نقول حضرت المجلس بلا محبرة. يعني أنت حضرت، جيت مجلس علم فيه من الحكمة والبيان والفوائد وانت ما معكش قلم وما معكش شيء تسجل فيه هذه الأمور، ضاع عليك هذا العلم لأنك بعد مدة ستنساه. فبالتالي هو يريد أن يقول إن القلب الذي ملئ بغير طاعة الله أو بغير علم الله أو بغير الحق هو مشغول، وكأنك حضرت إلى الهدى بغير إناء، فأين ستستقبل هذا الهدى؟ هتحط الهدى ده فين؟ يعني أنت هتحط الهدى ده فين؟ إذا كان أنت ليس معك وعاء، ليس معك إناء، طب ما أنت جاي ليه؟ هي دي الفكرة يا شباب بالضبط. قال ثم ذكر ثانيا وصف العدم فيه، فقال إناء، ثم يقول يعني بغير إناء، إذا وضعته بغير إناء ضيعته، ولا إناء معك، كما نقول حضرت المجلس بلا محبرة. فالكلمة حال من الواضع لا من الموضوع. يعني يا شباب يريد أن يقول إن القلب، يعني كلمة بغير إناء، بغير إناء يعني أنت كشخص أتيت بغير إناء، يبقى كلمة بغير إناء دي حالة شباب، يعني اعربها في البيت حال. طب هي حال للقلب ولا للشخص صاحب القلب؟ لا، هي حال للشخص صاحب القلب. يعني كأنه يقال له لما كان قلبك مملوءا بالباطل أو بالأهواء أو بالشهوات مشغولا بها، فإنك إذا تعرضت لموعظة أو علم أو شيء نافع فقد حضرت إلى تلك الموعظة بغير إناء تضع فيه تلك المواعظ. يا سلام يا شباب، والله هذا من أبدع ما يكون، من أحسن. لذلك ابن تيمية منبهر بهذا البيت جدا ومعجب به جدا، لأنه شبه حال الشخص الذي تعرض عليه الآيات والبينات وهو مشغول عنها بالأهواء أو الكفر أو النفاق بأنه أتى بغير إناء. يبقى كلمة بغير إناء هي حال من الشخص بغير إناء، فهو قلب مضيع، يبقى إنسان ضيع قلبه. مع ابن تيمية قال والله أعلم، يعني لا يجزم في موضع القطع. قال وبيان هذه الجملة والله أعلم. لاحظ الشباب ابن تيمية يكرر أن أنه لا يقطع في موضع الظن، وهذا من لا يقوله إلا الإنسان الورع الذي يعلم قدر ما يقال، لكن الإنسان بقدر جهله وبقدر سطحيته وبقدر جرأته يقطع في موضع الظن. تجد عالما كبيرا يعني قرأ مئات الكتب والأبحاث في مسألة ثم تراه لا يقطع بها لكونه يدرك مسؤولية الكلمة. أما شخص آخر جاهل سطحي لا يعرف شيئا تراه يقطع ويحلف وينقل إجماعا ويحكم ببطلان ما يخالفه، وذلك من سطحيته وجرأته. قال رحمه الله: وبيان هذه الجملة والله أعلم أنه يقول: إذا ما وضعت قلبك في غير موضع فاشتغل بالباطل، ولم يكن معك إناء يوضع فيه الحق وينزل إليه الذكر والذي هو حق القلب، يعني العلم الذي هو حق القلب، فقلبك إذن مضيع، ضيعته من وجهي التضييع. وإن كان متحدين من جهة أنك وضعته في غير موضع، ومن جهة أنه لا إناء معك يكون وعاء للحق الذي يجب أن يعطاه، كما لو قيل لملك قد أقبل على اللهو: إذا اشتغلت بغير المملكة وليس في المملكة من يدبرها فهو ملك ضائع. صح، يبقى أنت كده إيه؟ يبقى أنت ضيعت ملكك، أنت عمال تلهو وتلعب والمملكة ليس فيها من يملكها أو من يدبرها، يبقى أنت ضيعت، هذا ملك ضائع. لكن الإناء هنا هو القلب بعينه، وإنما كان ذلك كذلك لأن القلب لا ينوب عنه غيره فيما يجب أن يوضع له فيه. يا سلام، بيقول الملك ممكن يعني يخلف نوابا عنه، بس القلب لا، ليس هناك حاسة تنوب مكان القلب. من أحسن ما يكون والله هذا الكلام. الرسالة ده شباب والله مع صغر حجمها فيها معاني أنا لم أجدها في كتب ابن تيمية، فضلا عن كتب غيره، يعني باقي كتب ابن تيمية لم أجد فيه تلك المعاني الدقيقة في وصف عمل القلب وانشغاله بما خلق له. قال: لكن الإناء هنا هو القلب بعينه، وإنما كان ذلك كذلك لأن القلب لا ينوب عنه غيره. إنما كان ذلك كذلك يعني إنما كان الإنسان الذي شغل قلبه بالباطل أتى إلى المواعظ والعلم بغير إناء. لماذا؟ لأنه لا عوض له عن القلب، ما فيش حاجة تعوض القلب، مش ممكن يجيب أنفه أو عينه أو سمعه ليعقل به. لا، الحاسة الوحيدة للعقل والفقه والتدبر هي القلب. قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإنما خرج الكلام، هو كتب الكلام، خرج الكلام في صورة اثنين بذكر نعتين لشيء واحد. يعني إن هو شباب يعني وصف القلب وصفين، هنا سيذكر فائدة جميلة جدا يا شباب عن تعدد الصفات للشيء الواحد. وإنما خرج الكلام في صورة اثنين بذكر نعتين لشيء واحد، كما جاء نحوه في قوله: نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. قال قتادة: والربيع هو القرآن، فرق بين الحلال والحرام والحق والباطل. وهذا يعني يقصد، يقول إن القرآن هنا شباب الله سبحانه وتعالى يعني وصف القرآن بالإنزال مرتين، نزل عليك الكتاب هو القرآن، وبعد كده قال وأنزل الفرقان. أي مع القرآن هو الفرقان، نعم، لكنه موصوف مرة بالفرقان أنه يفرق بين الحق والباطل، ومرة بالكتاب الذي هو يدعو إلى الحق، والوصف الجامع هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكأن القرآن صار اثنين بينما هو واحد، زي ما يكون شخص يا شباب طبيب ومهندس، هو طبيب ومهندس، يعني يمكن أن تستدعيه في أمر الطب ويمكن أن تستدعيه في أمر الهندسة، يمكن أن يكون ضابطا ومهندسا، يمكن أن يكون ضابطا وطبيبا، يمكن أن يكون نجارا ويمكن أن يكون عالما، يمكن أن يكون طبيبا ويمكن أن يكون طالب علم، وهكذا شباب. فكأنه شخصان وليس شخصا واحدا. قال: وهذا لأن الشيء الواحد إذا كان له وصفان، دي قاعدة شباب، قاعدة جميلة جدا. وهذا لأن الشيء الواحد إذا كان له وصفان كبيران، وهو في وصفين كبيرين، يعني يا شباب يعني ما ينفعش واحد، خلينا نقرأ القاعدة كاملة وبعدين نعرف يعني كلمة كبيران. وهذا لأن الشيء إذا كان له وصفان كبيران فهو مع وصف واحد كالشيء الواحد، ومع الوصفين بمنزلة الاثنين. لماذا قال وصفان كبيران يا شباب؟ هو الإنسان ما هو يوصف بأنه يضحك ويبكي ويجري ويلعب، بس ليست هذه أوصاف كبيرة. لكن لما يوصف بأنه عالم أو طبيب أو مهندس أو عامل أو مثلا مدرس، هذه صفات كبيرة. إنما لا يوصف بأنه عالم وضاحك، ما هذه صفة لكن ليست كبيرة. واضح؟ طيب، قال حتى لو كثرت صفاته لتنزل منزلة أشخاص. ممكن لذلك يا شباب من هنا تفهم لماذا يعطف في على الله سبحانه، يعني يأتي العطف في باب أسماء الله سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. بعض الناس يقولون العطف يقتضي المغايرة، الأدق أن نقول العطف يقتضي عدم المطابقة، فقد يعطف الشيء على نفسه بتغيير الصفات، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كل هذا عطف. مثلا رب المشرقين ورب المغربين، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وهكذا. قال ألا ترى أن الشخص أن الرجل الذي يحسن الحساب والطب يكون بمنزلة حاسب وطبيب، والرجل الذي يحسن النجارة والبناء بمنزلة نجار وبناء. يا سلام. والقلب لما كان يقبل الذكر والعلم فهو بمنزلة الإناء الذي يوضع فيه الماء، وإنما ذكر في هذا البيت الإناء، هو كاتب هنا الإناء، لا الإناء، من بين سائر أسماء القلب، لأنه هو الذي يكون رقيقا وصافيا، وهو الذي يأتي به المستطعم المستعطي، يعني طالب العطاء، في منزلة البائس الفقير. ولما كان ينصرف عن الباطل فهو زكي وسليم فكأنه اثنان. يا سلام يا سلام يا سلام على الكلام. شوفوا يا شباب ماذا يقول هو. يريد أن يقول أن القلب هنا صار موصوفا بصفتين، فكأنه اثنان، مكان وعاء يستقبل الهدى، والأمر الثاني الذكاء. الذكاء بمعناها السلامة والطهارة، فهو الطهارة هنا وقاية من الشرور، والوعاء هو مكان تستقبل فيه الموعظة والحكمة والعلم وتحفظ، فإنه اثنان. ويتبين في الصورة أن الإناء غير القلب، فهو يقول إذا وضعت قلبك في غير موضع، وهو الذي يوضع فيه الذكر والعلم، ولم يكن معك إناء يوضع فيه المطلوب، فمثلك، شوفوا يا شباب هذا المثل الجميل جدا، فمثلك مثل رجل بلغه أن غنيا يفرق على الناس طعاما وكان له زبدية أو سكرجة. يعني عامل زي ما يكون يا شباب كده إناء صغير، يعني معاه كوباية مثلا، شباب هو معاه كوباية كوب، واضح، أو إناء صغير مثلا ممكن نسميه إيه، إحنا بنسميه مثلا في مصر جردل أو شوال مثلا، خلينا نقول أي حاجة من دول اللي هو بيحط فيها الحاجة يعني يا شباب. فتركها ثم أقبل، تركها سابها في البيت، ثم أقبل يطلب طعاما، فقيل له هاتي إناء نعطيك طعاما. كاتب هنا نعطيك، لا هي نعطيك، يعني لأن ده جواب الإيه، جواب الطلب، نعطك، هات نعطك، يعني ايه، مثل ذروني اقتل، ذروني اقتل موسى، في جواب للطلب. فاذا اتيت وقد وضعت زبديتك مثلا في البيت وليس معك اناء نعطيك، فلا نعطيك فيه شيئا، فرجعت بخفي حنين. ده مثل بيضرب للشخص الذي رجع خائبا. طيب نكمل يا شباب. قال وإذا تأمل من له بصيرة بأساليب البيان وتصاريف اللسان وجد موقع هذا الكلام من العربية والحكمة كليهما موقعا حسنا بليغا، فإن نقيض هذه الحال المذكورة أن يكون القلب مقبلا على الحق والعلم والذكر معرضا عن غير ذلك، وتلك هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، فإن الحنف هو إقبال القدم وميلها إلى أختها، فإن الحنف هو الميل عن الشيء بالإقبال إلى الآخر. ده تفسير لمعنى الحنيفة شباب، يعني مائل عن الشرك مقبل على الإخلاص. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، يعني حنيف يعني مائل عن الشرك مقبل إلى الإخلاص. قال وهو الإخلاص الذي ترجمته كلمة الحق، والكلمة الطيبة لا إله إلا الله، اللهم ثبتنا عليها في الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا آخر ما حضر في هذا الوقت، والله أعلم وفوق كل ذي علم عليم، والحمد لله العزيز الوهاب الكريم التواب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد جاء في آخرها تم والحمد لله إلى آخر الكلام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. غدا إن شاء الله موعدنا مع الكتاب الثامن، وهو قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه له.